هنا القاهرة. العلم نور ينور طريق ويفتح بيبان لبكرة اللي جاي. العلم روح في جسم الحياة يهديك الأمل طول ما انت حي. والعلم حق لابني وابنك، رسالة توصلهم من علمي وعلمك. علمي علمك، علمي علمك. إعداد وتقديم عمرو صبري. أهلا بكل مستمعينا على موجات البرنامج العام، برحب بكم وبسعد بوجودي معاكم الليلة في لقاء متجدد وعلمي علمك. احنا هنكون معاكم على الهوى على المكسر خالد عيد، وأسعد بوجودي مع حضراتكم عمرو صبري. والليلة هتكلم عن موضوع مهم جدا الحقيقة، لأنه بيحصل للآلاف، لعدد كبير جدا من الناس، كلنا معرضين لهذا الأمر، معظمنا عانينا منه أو واجهناه في فترة أو بعض فترات من حياتنا. بعض الناس تأثرت بيه لفترات طالت، والبعض كان التأثر لفترة قصيرة أو يعني ما طولتش معاهم، واستطاعوا ان هم يتخلصوا منه، سواء يعني بدون مجهود، بدون علاج هم من نفسهم، بنوع من الهدوء، بنوع من التعقل، بعقل الأمور قدروا ان هم يتخلصوا منه. والبعض قدر يتخلص منه من خلال العلاج. الموضوع اللي هتكلم عنه الليلة هو الأعراض والأمراض النفس جسمية، أو ما يسمى بسايكوسوماتيك سيندرومز في حالة الأعراض، أو psychosomatic diseases في حالة الأمراض. لأن الحقيقة الموضوع إحنا ممكن نقسمه لقسمين، لكن طبعا ده كلامي مبدئيا، لأن بعد دقايق إن شاء الله يكون معنا أحد المتخصصين الكبار في هذا الموضوع، يعني حد بقى يتكلم يعني زاوية التخصص في علم النفس بشكل مستفيض. لكن مبدئيا أقدر أقول إننا ممكن فعلا نقسم الموضوع لقسمين: الأعراض، يعني إن تحصل أعراض نفس جسمية، ودي بتكون طبعا أكيد أقل وطأة وأقل تأثيرا وأقل مدة أو استمرارية من الأمراض. الأعراض زي إيه؟ بكل بساطة، ويعني حاجة شائعة جدا، إن ممكن أنت مثلا تقلق على حد، تقلق على زوجتك، على ابنك، على بنتك، على أمك، على أبوك، على أي حد، لحظات من القلق تلاقي بطنك وجعتك. عارف لما تقلق تحس بألم في بطنك، تحس ان ركبك مش شايلاك، تحس ان انت مش مرتاح، في حاجة مش تمام، ممكن الريق ينشف اوقات في المواقف، مش بقى في القلق، في المواقف اللي فيها نوع من التوتر الزائد. ممكن تلاقي مش قادر تركز، او في التلعثم في الكلام، تفاصيل كتير الحقيقة. ان انت ممكن تشوف حد مكشر في وشك، أو قال لك كلمة ضايقتك جدا جدا وانت كنت جعان ورايح تاكل، لقيت نفسك اتسدت، مش قادر تاكل، مفيش شهية للأكل، انت أصلا جعان لكن خلاص انت مش قادر تاكل، مش دلع، مش اللي هو يعني انت واخد الموضوع أكبر من حجمه أو مديله أكبر من حجمه، لا انت فعلا مش قادر تاكل. غير كده طبعا في بقى الأمراض النفس جسمية، يعني ان الإنسان قد يتعرض لمشكلة نفسية، لأزمة نفسية، لصدمة نفسية، فيصاب بأحد الأمراض العضوية اللي منبعها هو الجانب النفسي. هي مجموعة من الأمراض العضوية وزي ما قلت الأصل والسبب الرئيسي فيها هو العوامل النفسية، زي ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع مستوى السكر والبول السكري، قرحة المعدة، الصداع النصفي، يعني ارتفاع ضغط الدم، حاجات كتير وحاجات تانية طبعا وارد تحدث للإنسان ويصاب بيها نتيجة التعرض لصدمة نفسية. وكلنا شفنا ده وعشناه، ان بنشوف حد يتعرض لصدمة نفسية شديدة فمستوى السكر في الدم يعلى ويظل مرتفع لفترة، البعض يعني قد يشفى منه سريعا والبعض قد يستمر معاه وقد يذهب إلى طريق العلاج ويصبح مريض مزمن، يعني قد يصل الأمر إلى أن المرض يستمر معاه، وخصوصا طبعا لو كانت الضغوط النفسية المتسببة لهذا الأمر أو المتسببة في هذا الأمر مستمرة معاه ولو حتى بدرجات أقل. طبعا تفاصيل كتير في الموضوع ده بنشوفها، تفاصيل بنسمع عنها وبنعرفها. عايز أقول إن أوقات كمان إن ممكن حد يعاني من أعراض ولما يروح يكشف، لأن طبيعي الواحد لما بيحس بأعراض جسمانية بنسبة كبيرة جدا جدا بيروح لطبيب متخصص في هذا التخصص، يعني ألم في المعدة بيروح لحد جهاز هضمي، ألم في أي منطقة في الجسم أو شعر بمثلا كثرة التبول فشك في موضوع السكر فبيروح برضو لحد متخصص في الموضوع ده. الواحد ممكن يلاقي عنده أوقات أعراض بدون مرض، يعني ممكن العرض كمان نفسه يحصل، يعني ألم في المعدة أو ألم في منطقة الجهاز الهضمي، قد يعتقد أن عنده بقى مشكلة في الأمعاء أو في المعدة، يروح يكشف يلاقي نفسه سليم تماما فيش أي حاجة. فبيبدأ الدكتور اللي طبعا الدكتور اللي فاهم اللي واعي، وأعتقد يعني معظم الدكاترة فاهمين ده، يعني بيبدأ يسأله هل تعرضت لأزمة نفسية، لضغط نفسي، لمشكلة نفسية، لصدمة نفسية، في حاجة ضايقتك اليومين اللي فاتوا؟ يبدأ يقوله آه والله ده حصل كذا كذا كذا كذا، يبدأ يديله علاج يتناسب مع هذا الأمر. في المواقف اللي زي كده العلاج الجسدي الطبي اللي خاص بهذا الألم الجسماني ما بيكونش كفاية، لكن مهم اللي بيكون معاه علاج نفسي، سواء بالجلسات وبالكلام بالحوار المباشر أو من خلال بعض العقاقير المعالجة اللي بتكون مضادة لبعض المشاكل النفسية علشان يتخلص من المشكلة النفسية أو من التعب النفسي أو المرض النفسي، واللي يترتب عليه أنه كمان يشفى من المشكلة أو الحاجة اللي هو بيعاني منها جسديا اللي ترتبت أو نتجت بسبب المشكلة النفسية. طبعا الموضوع مهم جدا وفي تفاصيل كتير، والكلام إن شاء الله بعد الفاصل هيكون مع واحد من المتخصصين يقول ويتكلم ويعرفنا أكتر يعني إيه الأمراض أو الأعراض النفس الجسمية. خليكم معنا على البرنامج العام 107.4 FM وعلم علمك بعد الفاصل. عم الطبيب جنب الشمال ده بيديله جتة من حبيب طويل للمشتة على روكشة شاف الهموم بص بأسة وقال لي قوم ما تروحش يا ورجعنا لكم مرة تانية على موجات البرنامج العام وحلقة الليلة من علمي علمك، وكلامنا عن الأعراض والأمراض النفس جسمية ومعناها وتفاصيلها. وطبعا دلوقتي احنا هيكون معانا واحد بقى من المتخصصين يقدر يتكلم عن الموضوع يعني بشكل أفضل وبتفاصيل أكتر ويفيدنا إفادة حقيقية. يسعدني أن يكون معي على الهاتف الدكتور جمال فرويز، أستاذ واستشاري الطب النفسي. دكتور جمال، مساء الخير يا فندم. مساء الخير استاذ عمرو، تحياتي لحضرتك ولجميع السادة المستمعين. دكتور جمال، يعني اسمح لي بقى تقمص شخصية التلميذ بقى، مش هقول بقى اللي هو اللي عنده المعلومات يعني أو اللي عنده المعلومة الكاملة، يعني أقول psychosomatic syndromes والpsychosomatic diseases، الأعراض النفس جسمية والأمراض النفس جسمية. أنا بحاول أتعلم، بحاول أعرف، بحاول أقرأ دايما وبتابع، لكن طبعا يعني دايما بيبقى مهم جدا جدا جدا أننا نسمع ونتعلم ونعرف ونستفيد من حد متخصص زي حضرتك، نعرف ونعرف مستمعينا معنى الأعراض والأمراض النفس جسمية اللي بتحصل لأي إنسان أو اللي بيتعرض لها أي إنسان. بص يا فندم، انا عايز الساده المستمعين يركزوا معايا كده دقيقه واحده. احنا عندنا جوه المخ علبه صغيره اسمها تحت المهاد، سبثالاموس. تحت المهاد دي فيها حاجه اسمها النواقل العصبيه. النواقل العصبيه زيادتها او نقصانها بيؤدي الى بعض الاضطرابات النفسيه والامراض النفسيه. تمام. في منهم نقل عصبي اسمه نور ادرينالين. النور أدرينالين ده مادة قابضة للأوعية الدموية. لو أي حد بيشتغل في مستشفى، لو صديق صيدلي، دائما مادة النور أدرينالين دي موجودة في حقن، بنستخدمها في حالات النزيف الشديد أو حالات توقف عضلة القلب. نحطها في سرنجة كده طويلة، سن طويل، ندخل في عضلة القلب لو عضلة القلب متوقفة إنقاذا للمريض، بنحطها في عضلة القلب فبتعمل إعادة انقباض لعضلة القلب، او لو في نزيف بنكسرها على قطنة وبنحطها على مكان النزيف فبتعمل انقباض في الاوعيه الدمويه الطرفية فبالتالي بيوقف النزيف. هذه الماده مع التوتر والقلق بتبدا تزيد في الدم. اول ما تزيد بتبدا عضلات الدماغ تنقبض فبحس بصداع. الناس تقول لك صداع لافف حوالين دماغي، كان جايب حاجه رابطها شاشه رابط على دماغي بلفها حوالين دماغي، او من الجنبين، حتى ان في ضغط من الجنبين وحس ان في صوت عمال يضرب، ده معناه ان النور ادرينالين هنا عالي. تمام. احس بدغلله في عيني، احس بجفاف الحلق. عضلات الرقبه، في عندي عضله اسمها السيرم السويد جايه من اسفل الدماغ من الخلف الى فوق عظمه القص من الناحيتين. هذه العضله عضله لا اراديه، عندما اتوتر او اقلق بتبدأ تنقبض فحس ان انا مش قادر اخد نفسي. طبعا يقول لي طب ان المريض الربو عنده نفس المشكلة. اقول لك مريض الربو المشكلة عنده في دخول النفس وفي خروج النفس، ولكن مع التوتر النفسي الصعوبة في دخول النفس فقط، ولكن خروج النفس بيكون بسهولة تام. تمام. نيجي عضلات ما بين الصدر اسمها الانتركوستال ماسل، هي العضلات ما بين القفص الصدري، تبدأ تنقبض مع زيادة النور ادرينالين فبحس بطبقة في صدري، وحس ان في حاجة طبقة على صدري كده يقول لك كأنه كتلة موجودة على الصدر. ننزل لقينا المعدة. المعدة دي عبارة عن مكان فيه اوعية دموية. فلما بيزيد النور ادرينالين بتبدأ تقل الاوعية الدموية، فبتبدأ نفس المعدة تنقبض اكتر عشان تعوض الدم اللي ناقص عندها، فبيزيد افراز العصارة المعدية، فيقول لك انا حاسس بحموضة في معدتي، ألم في معدتي. ندخل على الكائن الأكبر والمشكلة الكبيرة اللي هي القولون العصبي. عندنا القولون العصبي في كانت دراسة 2020 من الجمعية الأمريكية للأمراض الباطنية بتقول إن 60% من مرضى القولون العصبي هم مرضى توتر نفسي. نتيجة القلق النفسي بيبدأ القولون يشد عليا، أحس بمغص، عايز أدخل التويلت كل شوية، ألم شديد في البطن. دي اسمها IBS أو Irritable Bowel Syndrome أو قولون عصبي. دي بقى المفاجأة للسادة المستمعين، العضلات الرقبة وعضلات أسفل الظهر لما بتوتر والنور الأدرينالين يزيد تبدأ عضلات الرقبة تنقبض، فممكن تعمل لي ألم في رقبتي أو بحس بشدة على الأعصاب بتاعت الإيدين الاثنين. نفس الشيء بالنسبة لعضلات أسفل الظهر، بحس بألم شديد واروح اعمل اشعاعات واجري على الدكاترة، طب اعمل لي رنين، اعمل لي اشعة مقطعية على الفقرات سواء العنقية او القطنية العصرطية، ما فيش حاجة خالص، هي مجرد عضلات منقبضة دي ناتجة عن التوتر النفسي. فهنا بنسميها دي اعراض جسمانية ناتجة عن التوتر النفسي، طبعا الى جانب الرعشة او العرق او البرودة او التنميل اللي بتكون في الايدين وفي القدمين. يعني اذا يا دكتور الافراز الزيادة او الوجود الزيادة من النور ادرينالين بيكون سبب التوتر النفسي، هو التوتر اقصد سبب النور ادرينالين، يعني هو التوتر اللي بيسبب اطلاق النور ادرينالين في الهايبوثالاموس او تحت المهاد. تمام. يعني اذا هو دي نتيجة مباشرة للتوتر النفسي بكل اسبابه. عظيم. هي دي احنا دايما بنقول انا لما بكون متضايق قدامي حل من اثنين، بكتم فبتبدا هذه الاعراض الجسمانيه تزيد، تمام، او بنفجر بطلع عصبيه غير مبرره في التعامل مع الاخرين. ايوه، زي ما بلاقي نفسي حد يجي يمسمس نرفز عليه، حد يجي يتكلم معايا ازعق معاه بصوت عالي، حد جاي يهزر معايا لا اتقبل هذا الهزار وادي رد فعل عنيف. يبقى هنا اسمها سهوله الاستثاره. يبقى اذا اما بطلعها بمخرج خارجي او بطلعها بمخرج داخلي وباجي على نفسي. طبعا في بعض الحالات بيحصل للأسف الشديد السكر بيعلى شوية، للأسف الشديد الضغط بيعلى، بس اللي بيعلى اللي هو اللي احنا بنسميه بسط مش المقام. احنا دايما بنقول مريض الضغط مثلا الطبيعي 120-80، انا يعني عندي يوصل 140-90 150-90 ما زدتش تحت 90، يبقى ده اسمه ضغط عصبي. ده ضغط عصب، تمام، يعني سببه نفسي وليس مشاكل بقى من الحاجات التانية المعروفة اللي هي الكوليسترول أو زيادة الكوليسترول أو أسباب، يعني أسباب ارتفاع الضغط الجسمانية. تمام. طيب يا دكتور، برضو يعني ده التوتر العصبي اللي هو جزء كبير من المشاكل النفسية اللي بيعاني منها البعض أو المواقف اللي بيواجهها، لكن في مواقف تانية وفي أمور تانية مش بتبقى مجرد توتر أو قلق، ممكن تبقى صدمة نفسية حقيقة. ممكن تسبب ايه؟ ممكن يحصل نتيجة ليها ايه؟ بص يا فندم، يعني مثلا في شاب تعرض لصدمة ممكن يفقد الذاكرة، بنسميه حاجة هنا اضطراب انشقاقي، اضطراب هستيري انشقاقي. هنا يقول لك انا مين، انا ما اعرفش انا مين، انتوا مين، يبص لاهله انا ما اعرفكمش، انتوا جيتوا لي منين، يروح مرة واحدة خارج من البيت ماشي هايم في الشوارع، الناس وقفوا يا ابني انت رايح فين بالمنظر ده، انت اهلك ناس كويسين اللي منزلك بالبيت او نزل حافي، او انه مثلا تعرض للصدمه تلاقي ماشي في الشارع يقول لك انا مش عارف اروح انا ساكن فين، يبقى شاب صغير 20 سنه او 30 سنه. في واحد تاني بيحصل حاجه اسمها اضطراب هستيري تحولي، النهارده بيجي مثلا فقدان بصر هستيري، فقدان سمع هستيري، فقدان شم هستيري، عدم القدره على الكلام هستيري، عدم القدره على الحركه لأحد الأطراف الجسم، بيبقى هنا نتيجة الضغط النفسي اللي أنا مش عارف أتعامل معاه. ما احنا النهاردة المجنون بيتعرض لضغوط، في ضغوط بنعرف نتعامل معاها ما نجيت فبنطلع من المشكلة، لكن في أحيانا ضغوط ما احنا مش قادرين نتعامل معاها فبنهرب من وجهها إلى المرض العضوي أو بصورة العضوية اللي هي الصورة التحولية بقى، اللي هي ما إما الأعراض الجسمانية زي ما ذكرنا قبل كده أو الاضطرابات الهستيرية التحولية. طيب يا دكتور، الناس اللي بنشوف ان هم يتعرضوا لصدمات، بنلاقي واحد يتعرض لصدمه معينه، صدمه في حياته، صدمه في حد كان بيحبه، مش شرط يكون يعني واحد وواحده، لكن بنتكلم في صدمه في حد من اهله مثلا، او صدمه في خساره اموال طائله على سبيل المثال، فنجد الشخص يعني بالبلدي كده بيتجنن، بيفقد عقله، الأمر بيدخل في سكة المرض العقلي وليس مجرد المرض النفسي. بعض الناس اللي بنشوفهم هائمين أو يعني من اللي هم يعني بيعيشوا أو في الشوارع بيكون البداية اللي حصل لهم ده صدمة أو أمر أدى إلى اختلال معين، في خلل حصل في في في العقل. إزاي ده بيحصل وإيه اللي ممكن يسبب ده، وخط السير الحكاية بيمشي إزاي؟ تمام. بص يا فندم، أول كلمة، أنا ما عنديش مرض في الطب النفسي اسمه جنون. تمام. لا يوجد أي مرض عندي تشخيص كلمة جنون. تمام. أنا عندي اضطراب اسمه كريزي مايند أو العقل المجنون. ده تصرف بنسميه التصرف الاندفاعي اللحظي. انسان بيتعرض لمشكله ما مع حد، يبدا يتنرفز يتعصب، وبعد كده بيعتذر عما حدث. واحد نزل الصبح لقى عربيته والكاوتش نايم، عمال يشوط في الكاوتش ان هو متاخر عن شغله، ده اسمه كريزي مايند. لكن ما عنديش كلمه مجنون في الطب النفسي. جميل. انا عندي مريض زي المرض النفسي زي اي مرض عضوي اخر في الجسد. تمام. نتيجة تغير في النواقل العصبية، زي ما قلنا النور أدرينالين بيعمل لي مشكلة في الأعراض الجسمانية، عندي مشكلة في الدوبامين بتعمل لي مشكلة أمراض عقلية أو ظهور أعراض نفسية عقلية. الشخص اللي بيتعرض لضغوط، احنا النهاردة لو جبنا 100 فرد وعرضناهم لنفس المثير، نفس الضغط، اللي هيجيلهم هذا الاضطراب 1 لـ3، 97 واحد يطلعوا سلام من هذا الضغط النفسي. اللي 97 دول ما حصل لهمش حاجة، ليه 1 أو 2 أو 3 حصل لهم؟ ده ناتج عن جينات وراثية موجودة في هذه الأسرة. تمام. لما تعرض لهذا الضغط أو هذا المثير ابتدى هذا الجين ينشط فظهرت الأعراض المرضية. لم يتعرض لضغوط وهو يحمل هذه الجينات وعدى مرحلة سنية 25 سنة، ممكن ما يظهرش معاه المرض العمر كله. إذن بيكون في حد عنده استعداد وحد ما عندوش. استعداد جيني وراثي. لازم. تمام. من غير هذا الاستعداد ما بيظهرش هذا، زي اللي بيتعاطوا مخدرات. احنا اللي بيشربوا الحشيش 4% بيدخلوا في مرض عقلي. اشمعنى ال 4% بيدخلوا في مرض عقلي وال 96% لا، عندهم استعداد للمرض العقلي. تمام. يعني كده الحشيش من ضمن مكوناته العاليه الدوبامين. سواء الحشيش او المخدرات المستحدثه، فودو شاب والسروكس الدوبامين فيهم عالي، فبمجرد ما بيشربوه بعض الشباب 4% منهم تظهر عليهم اعراض المرض العقلي. يعني يا دكتور، الدوبامين المفترض ان هو حسب ما انا اعرف يعني ان هو مسؤول عن شعور الانسان بالسعاده، يعني بالسعاده. السعاده والتركيز. تمام. والتركيز. بص يا فندم، احنا عندنا في بعض الناس المبدعين، الملحنين، المخرجين، المؤلفين، الكتاب، المخرجين، دول كلهم بنسميهم الفنانين. طبعا الرسامين، النحاتين، كل من يدخل في فئة المبدع ده ربنا سبحانه وتعالى عديله قدرات مختلفة عننا. تمام. ايه الاختلاف بيننا وبينهم؟ الدوبامين. في دايما مثل كده ناس بتقوله ما بين الجنونة والعظمة شعرة. الشعرة دي هي الدوبامين. احنا لو عطينا يعني تقريبيا كده زين سادة المستمعين ان الدوبامين ده عطنا له تدريج، يعني كده في مثلا تدريج من 1 لـ5، من 5 لـ10، 10 لـ15، هتلاقي كلنا بنلعب في المعدل من 5 لـ15. المبدعين بيبقى من 15 لـ17، اعلى من الناس، من عموم الناس. لما بيجي يتعرضوا لضغوط بيعدي ال 17 ده بتظهر اعراض نفسية في صورة هلاوس سمعية أو هلاوس بصرية أو شمية. يا دكتور معلش أنا آسف، زيادة الدوبامين عن المفروض بيعمل ده ولا العكس؟ لا، الزيادة يا فندم تديك أعراض اللي هي بنسميها positive signs of the schizophrenia، اللي هي الهلاوس السمعية والبصرية والشمية والحسية. لما بيجي ينزل تحت الخمسة تبدأ بقى الأعراض السلبية، مش عايز يستحمى، مش عايز يغير هدومه، مش عايز يقوم، مش عايز يتحرك، حركته تقيلة، تركيزه قليل، يشرب سجاير كتير، يشرب قهوة كتير، قاعد على طول، قافل على نفسه في الغرفة، حتى الحمام عايز يعمله في غرفته، طفي النور باستمرار وقاعد منطوي على نفسه. الحاجات اللي الناس بينظروا لها على انها اكتئاب، لكن هي ممكن تكون حاجات يعني اكتئاب او حاجات تانية. ما هم ساعات في بعض الناس يقول لك هو اكتئاب، لا هو مش اكتئاب، وهنا مضاد الاكتئاب مش هيفيدني، اللي بيفيدني مضاد الذهان. احنا دايما لما بناخد الحاله ما بناخدش بعرض، احنا بناخد مريض الاكتئاب هو مريض واعي للمشكله بتاعته. هو بيجي يشكي من المشكله بتاعته، فقدان الشغف، الحركه القليله، مانيش مزاج اخرج، تركيزه قليل، انتباهه قليل، النوم قد يكون زيادة أو قد يكون نقصان. الأكل قد يكون زيادة قد يكون نقصان. الواجب مرفوعة 8. الابتسامة جاية من الخد، ما فيش ابتسامة من العينين. الحركة البطيئة، التركيز البطيء، كل دي اسمها أعراض اكتئابية. تمام. لكن أنا حاسس بيها، أنا بشتكي منها، أنا بروح للطبيب أقول له أنا تعبان. إلى جانب الطبقة الصدر الشديدة اللي بشتكي منها، حركته القليلة، كلام القليل، الكلام لازق في بعض، بنسميه المونوتونس سبيتش، أنا بطلع الألفاظ متلفقة. فهنا ده دخلنا في كاتيجوري بتاع الاكتئابية، أنا حاسس. لكن بتاع الفصام لأ، بتاع الفصام هو شاف نفسه طبيعي 100%، وأنتوا اللي تعبانين وأنتوا اللي عندكم المشكلة مش عندي. إنما على الهلاوة السمعية أو البصرية أو الحسية في ضلالات، افكار خاطئه، في ناس عايزه تأذيني، في ناس بتراقبني، في ناس بتتبعني، في ناس بتصورني، في اجهزه بتصور اللي انا بعمله، في اجهزه معينه بتحاول تدخل جسمي، او في اجهزه دخلت جسمي، او في ناس بتتسلط عليا، او في ناس قاعده تسمع لنا من ورا الحيطه، وهكذا. بنسمع شكاوى متعدده، ولكن كلها في الاخر بنسميها مجموعه من الضلالات الاضطهاديه او ضلالات التتبعيه أو ضلالات العظمة، كلها أنواع من الضلالات، أو الهيدونيا، أو الشعور بالانعدامية، وهكذا. ده اللي هو السكيز أو السكيزوفرينيا، اللي الناس كانت زمان فهمها غلط إن هو انفصام الشخصية أو يعني شخصيتين، لكن الحقيقة إن هو الحاجات اللي حضرتك قلتها دي كلها هي دي السكيز أو السكيزوفرينيا، ده تعريفها. طيب هل بقى يا دكتور، يعني معلش ده برضو يعني جاب في بالي سؤال دلوقتي، السكيزوفرينيا اللي هي الضلالات والأوهام وبعض ده نوع من السكيزوفرينيا هم أربع أنواع، ولكن احنا حاليا التقسيم اللي 11 للطب النفسي الدولي قال لك هم نوع واحد، كنا زمان بنقسمهم أربعة أنواع، ده منهم نوع اللي هو بنسميه الفصام التشكك، في فصام نوع تاني اسمه الهيبفريني، في فصام اسمه البسيط، في فصام اسمه الكاتاتوني، لكن حاليا بنديهم مسمى واحد فقط، هي كلمة فصام فقط. طيب هنا بقى السؤال اللي أنا جه في بالي دكتور، إيه الفرق بين ده وبين الناس اللي يقال عنهم أو بيتقال عنهم بشكل دارج كده إن هم عندهم وسواس، مش هقول بقى إنه شرط يكون وسواس قهري، حضرتك هتقول لنا ده معناه إيه طبعا، اللي هو اللي ممكن يبقى في أي مكان، هو رايح جاي اتخبط خبطة بسيطة، يبدأ بقى ايه دماغه تروح يفكر او ان يا ترى الخبطة دي عملت ايه جوه جسمي وحصل ايه ومش عارف ايه. لسه زميل بيحكي لي من شوية عن قصة كده يعني مجازية كانت بتتحكي عن حد وقع لوح خشب على راسه اتعور وخف، لكن هو مصر ان في مسمار دخل في دماغي، يروح للدكاترة يعملوا له اشعاعات، يا سيدي والله ما في حاجة، فضل مصر لا في مسمار، لحد ما جه دكتور خد الموضوع بطريقة مختلفة، قال له لا كل ده انت كلامك صح، ده فعلا في مسمار، ودخلوا عمليات واوهموا انه شال المسمار، وبعدها الالم والقلق وكل حاجه راحت من عنده. ايه الفرق بين السكيزوفرينيا اللي اتكلمت حضرتك فيها من شويه وبين الحاجات دي، الناس اللي من اقل حاجه او من حاجه عاديه غيرهم ما بيهتمش بيها يبدا يفكر ودماغه تروح لحاجات ان انا بيحصل جوه جسمي كذا وكذا وكذا والحاجات اللي بنسمعها دي؟ أولا بس استكمال القصة الصديق حضرتك حكاها، لو هو مريض وسواس وطلعت فكرة المسمار بعد العملية هيدخل في قصة تاني، قصة مش قصة مسمار بس، هي قصة اللي هي في فكرة مسيطرة. أنا عندي الوسواس القهري 5 صور، ولازم الناس تركز معي عشان دي مشكلة، الناس بتجيلي من محافظات أو من الصعيد أو من خارج مصر، عشان الوسواس القهري أقول يا فندم أقول له والله العظيم وسواس، يعني أنا آسف الأدوية اللي انت خدتها هي اللي تعبتك، ان في فارق ما بين مرض الوسواس القهري والشخصية الوسواسية، والناس تركز معايا قوي في النقطة دي، ان في عندنا اعراض متشابهة بين الاثنين. تمام. اللي يفرق بين ده وبين ده ايه؟ انا في حاجة بعملها وانا راضي ومقتنع بيها ومبسوط. قد يكون الاستاذ عمرو مش مبسوط منها، اقول لك براحتك يا استاذ عمرو، انا ما ضايقتكش في حاجة، انا بعمل دي وانا مبسوط ومش متضايق من اللي انا بعمله، فبالتالي دي شخصيه، في حاجه انا بعملها انا مضغوط ولا بعملها وبعيط ولا بعملها وزعلان ولا بعملها وحاسس ان بعملها غصب عني، دي قهريه، اذا دي مرضيه، فلازم الناس تاخد بالها منها، ان بعض الزملاء بيدي بعض الادويه ويقعد يزود ادويه، وهي القصه كلها ان هي دي شخصيه وسواسيه. محتاجة علاج تاني خالص غير المواد. يعني الشخصية الوسواسية بتقوم بالحاجات دي وهي راضية ومش حسب معاناة. الشخصية الوسواسية هو يعني متمسك أوي ببعض العادات والتقاليد. أيوة. وعنده دايما يحب يعمل حاجات على الخط المستقيم، ما بيعرفش ياخد قرار، المشاعر عنده ضحلة شوية، متمسك كده دايما، متشائم شوية، خلاص هي دي شخصية كده، يحب النظافة، يحب يرتب ورقه. بس أنا مبسوط مش متضايق، أنا بعملها وأنا عن اقتناع. تمام. لكن في واحد أنا بعمل دي وأنا من جوه بتحرق. يعني في واحد واقف يغسل إيده في التويلت وهو عمال يعيط، أنا متضايق يا دكتور، أنا متضايق يا دكتور، أنا بعمل ده وأنا متضايق يا دكتور، ومش قادر يبطل، مش قادر أبطلها. تمام. لسه بطل، مش قادر، حركات بعملها بإيدي أو برجلي مش قادر أبطلها ومش عارف. الحركات العصبية، الحركات العصبية يا دكتور مثلا، حركات بالكتف باليدين بالدماغ بالرقبة بالإيد، غسيل اليد، كل دي ده وسواس قوي. هنا حركات متكررة، في أفكار متكررة، بتكون أفكار عن ربنا، عن الدين، عن ولادي، عن زوجتي، عن زوجي، عن مش عارف إيه، حاجات واطلع على طول من فكرة لفكرة لفكرة لفكرة، غصب عني عمالة تجيلي الأفكار وأنا متضايق من الأفكار دي. تمام. فبنسميها أفكار قهرية. تمام. نيجي بعد كده مخاوف، بخاف من حاجات يا دكتور ما كنتش بخاف منها قبل كده. احنا كده طلعنا من الوسواس القهري ورحنا لحاجة تاني. لا يا فندم، الوسواس القهري خمس صور، احنا لسه جواه وفي صورة، بس دي صورة جديدة، دي صورة تانية من صوره. تمام. الصورة الأولى الفكرية، الصورة التانية الحركية، التالتة المخاوف. أنا خايف من حاجات ما كنتش طبيعي بخاف منها. بخاف مثلا من مكان ضيق، مكان مرتفع، أسانسير. أنا خايف أطلع بالدور الخامس في مكان لو طلعوني أبص من الشباك فوق حس إن أنا عايز أرجع ودايق ومخنوق وما أقدرش. ده غير الفوبيا يا دكتور؟ ده غير الفوبيا. هي الفوبيا بتيجي إما صورة من صور الوسواس أو بتيجي لوحدها. تمام تمام. طيب النهاردة رابع حاجة بقى، التوهمات المرضية. أنا النهاردة قاعد بتفرج على برنامج في التلفزيون أو بسمع برنامج إذاعي وجايبين دكتور جمال فرويز بيتكلم على مرض الاكتئاب وعمال يدي أعراض الاكتئاب. ببدأ أنا أجيب أعراض الاكتئاب دي كلها وأحطها على نفس واحد اثنين ثلاثة أربعة وأقول لهم أنا كل الأعراض دي عندي، ودوني للدكتور أنا عايز علاج. هو تأثر من الكلى، تأثر من اللي سمعه، من اللي سمعه الدكتور بيتكلم على الكلى ووظائف الكلى والكليات لازم يكون مش عارف ما يزيدش عن 1.2 والبلاديوريا ما زادش عن مثلا 40، هو بقى يقول لك لا انا عندي زياده، ويقعد يعمل التحليل، يبقى جاي لك العياده عامل 10 تحاليل وكلهم نورمال، يقول لك لا بس انا عارف ان انا عندي ورم في المخ. تعمل الاشعه مره واثنين وعشره، يا سيدي ما فيش اورام، يقول لك لا بس انا عندي. دي اسمها توهمات مرضيه. دي هايبوكوندرايسيس، دي بتيجي مع الوسواس القهري واحيانا بتبقى جايلك بصوره واحده، ودي بتبقى عندنا صعبه في العلاج. يعني انا لو جالي واحد بافكار بس صعبه شويه، بحركات بس صعبه شويه، بتوهمات مرضيه بس صعبه شويه، بمخاوف صعبه شويه، فدائما وابدا كل ما بتزيد لما ابدا العلاج ويبدا يحصل فلير يعني ايه؟ كان الاول جايلي بافكار بعدين يقول يا دكتور ده انا بديت اخذ العلاج وابتديت احس ان انا في بغسل ايدي دلوقتي او بتشطف كتير او بعمل كذا. أيوه. اقول له ده شيء رائع، يقول لي ده كده زادت الارض. لا بالنسبه لي انا كده تحسن، ان طالما ابتدت تنتشر بتبدا تضعف الجذور بتاعتها، بتبدا تتلاشى بعد ذلك. ودائما وابدا لمرضى الوسواس القهري لو حد بيسمعنا وبياخد علاج لازم يفهم ان العلاج ما فيش علاج بيشيل الافكار، العلاج بيخليك انت هادي. الافكار دي لو لم تغذيها بالتوتر بتبدأ يحصل لها حاجة اسمها ضمور عدم استعمال، فبتبدأ تختفي. تاني يا دكتور آخر جملة بعد إذن حضرتك. هذه الأفكار لو لم، بعض الناس متخيلة أن أنا بدي دواء يشيل الفكرة. تمام. لا، هي أنا بمنع رد فعل حضرتك للفكرة. تمام. كل ما حضرتك يبقى فيه رد فعل للفكرة بالقلق بيغذي الفكرة، بتعمل تغذية عكسية، فالفكرة بتزيد، القلق يزيد، الفكرة تزيد، القلق يزيد، فالمرض بيستفحل. كل ما احنا بنبدأ علاج يقلل من رد فعلك بحضرتك، هتلاقي الأفكار دي تبدأ تذبل ويحصل لها ضمور عدم استعمال وبالتالي تختفي. طب أنا جالي سؤال دلوقتي لان انا بتابع بعض المستمعين وكده، ان لو المريض عمل عكس الفكرة، بمعنى يعني هو الفكرة مثلا اللي انا فهمته ان الفكرة يعني الواحد مثلا بتجيله فكرة معينة بيبدأ يتجاوب معاها برد فعل معين. طب لو هو حب يعمل حاجة عكس ما تمليه عليه الفكرة، بص هيتعب نفسه وهيجهد نفسه ومش هيصل لشيء. بص يا فندم، افضل شيء لو معانا مستمعين عندهم مرض السكري وعندهم افكار متكررة، حاجة من اثنين. النهاردة أسهل حاجة في دينا كلنا الموبايل ومعانا السماعة. أيوة. مجرد ما أحس إن في فكرة بشغل على حاجة أنا بحبها، أحب أسمع قرآن، أحب تراتيل إنجيل، أحب أسمع أغاني، أشغلها على الجاليري عندي وأروح محط السماعة على وداني، هتبدأ الفكرة. مجرد ما أسمع حاجة بحبها هتبدأ الفكرة تختفي، أو إن أنا أخرج أقعد مع ناس وأتكلم مع ناس هتلاقي الفكرة تبدأ تختفي، او ان انا اجيب قسك واحطه في ايدي واعمل انسع نفسي كده، كل لما اعمل السيمولات على ايدي هتلاقي الفكره نفسها تبدا تقل وتختفي. اذا هي المشكله يا دكتور، اذا هي المشكله يا دكتور في رد الفعل، رد الفعل اللي بيغذي الفكره. العلاج هنا بيشتغل على اني اقلل رد الفعل، ان ممكن اوصل لمرحله التجاهل. عشان كده بنبدا بالعلاج السلوكي، احيانا بيجيب نتيجه رائعه. جلسات بيعملها المريض مع نفسه، ان هو ازاي ينظم نفسه، ازاي يفرد جسمه وينظم النفس بصورة بسيطة جدا، هو سواء قاعد في مكتب، قاعد في شغله، قاعد في عربية، قاعد في البيت، بيعمل تدريب بسيط جدا يومي، كل ما بيعمله بيقلل من التوترية. وبندي الأدوية، احنا معانا الأدوية الواردة موافقة من الـ FDA الجمعية الأمريكية للأدوية، بنقول الأدوية بتجيب 85% من الحالة. 85% حد بتستجيب مع الأدوية. وبخبرتنا يعني بنعرف نقول الأسرع في الشفاء الدواء الفلاني مع الحالة دي والدواء ده مع دي، يعني دي خبرة الطبيب. يعني هل الدواء يا دكتور ممكن يقلل أو يلغي مع الوقت رد الفعل أو ردود الأفعال اللي بتحصل نتيجة الأفكار الوسواسية؟ بإذن الله رب العالمين، بإذن الله. يعني احنا لينا كده زي تركيبة كده بنعملها بتجيب النتيجة دي بسرعة. دي حاجة. طيب ما جابتش مع 85% الاستجابة مش المرجوة من المريض، وده بيحصل. يعني في 15% يقول لك يا دكتور انا خف، بس انا لسه بعاني، انا تعبان. هو برضه خد بالك هو شخصية وسواسية، وتقعد تقول له دي حاجة من الشخصية بتاعتك، هو برضه قافل، انا عايز علاج تاني. فبندخل هنا في العلاج السلوكي او العلاج المعرفي، وبندخل في حاجة اسمها TMS، ودي موجودة في مصر حاليا. يعني العلاج السلوكي ده عبارة عن جلسات بنعلمه ازاي يسيطر على الجهاز العصبي اللا ارادي سواء بجهاز البيوفيدباك او بتدريبات بيعملها مديتيشن. العلاج المعرفي مع الزملاء المعالجين النفسيين بيقعد ياخد جلسات معهم، بيبدا يطلع ان حالات كتيره جدا من الوسواس القهري بيبقى بنسميها ديسبليسمنت، احلاليه. الفكره الاحلاليه بمعنى ايه؟ انا بتجيلي فكره الوسواس في حاجه معينه، هي اساسا كراهيه لموقف معين او لموضوع معين، وبحط دي مكان دي، فبروح للغسيل اليد لرفضي لفكره معينه او لموقف معين حصل معي. يعني بجيب فكره بديله احطها مكان الفكره اللي عامله لي المشكله. فانا بجيب لنفس المشكله اللي هي الغسيل اليد، ان انا ده لرفض الحاجه معينه، كلمه قالتها لي تيتا زمان، مره وانا صغير حد اتنمر عليا، مره حد عمل معايا موقف سخيف، فبيبقى رابط في دماغه النظافة مقابل دي، أو إن مثلا السكينة بتمثل لي كذا، زرار النور يمثل لي كذا، ملامسة كذا تمثل لي كذا. بنقعد في جلسات تحليلية لغاية لما هو يبدأ يقرب. أنا يعني كطبيب بكتشفها من أول جلسة. أيوة. لكن أنا بسيبه هو يتكلم مرة اثنين ثلاثة لغاية لما تطلع منه جواه دي بسبب دي، لما بيفهمها وتطلع للنور بيقول نفسه لك أنا الأعراض ابتدت تختفي وتتجلى لوحدها. يعني ممكن تكون أمور مستمرين على الدواء، مستمر على الدواء برضو، ما لازم مستمر على الدواء الفترة. أيوة. مع والTMS حتى لما بنبدأ أعمل TMS بقول للمريض احنا هنستمر على الدواء بتاعنا، ان TMS هيبقى شغال كويس مع الدواء. ان هو TMS عبارة عن تسليط أجهزة كهرباء هنا إسماعيل بالعربي، يعني جهاز بيتسلط على المخ بطريقة معينة، بيدي موجات كهرومغناطيسية للمخ، فبيبتدي يشغل لي ينشط لي المنطقة بتاعت المخ اللي فيها النواقل العصبية، وبالتالي بيشغل لي الدوبامين، تبدأ الأمور تنشط معايا. بس لازم يكون في دواء عاطي البوش لي من تحت، وأنا جبت له دي من فوق، بيلا المريض يبتدي يستريح تماما معاه. بس بياخد عدد جلسات للأسف من 20 لـ30 جلسة علشان يبدأ التأثير المطلوب يحصل. العشرين لثلاثين جلسة دول إما 20 يوم، يعني مثلا 3 أسابيع ولا بعض، التوقف يوم الجمعة مثلا كل أسبوع، أو بياخد 5 جلسات في يوم، تاني يوم 5 جلسات، تالت يوم 5 جلسات. ليه بروتوكول لازم برسم المخ، الدكتور اللي بينفذها بيعمل برسم المخ، وبيعمل طبقا للرسم ومنطقة النشاط فين، وبيشوف ايه المنطقة اللي بتبقى محتاجة تنشيط، والمنطقة الأقل كفاءة. يعني هو بيبقى ليه أماكن لازم يركز عليها، مش هو مش أبهزة ده أنا بسلط جهاز على دماغه وخلاص، لا، ده على أماكن معينة في المخ عشان تطلع بأحسن وأفضل نتيجة. تمام. دكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على الإفادة والمعلومات القيمة، اللي أتمنى إن شاء الله يكون كل اللي كان معانا وبيتابعنا وبيسمعنا إن شاء الله يكون استفاد بيها. بشكرك جدا يا دكتور. تحياتي يا فندم، شكرا جزيلا. دائما هو ابدا مكتوب عليهم قلة الراحة، شبه السفينة بلا قبطان، يلعب بها الموج، يلعب بها الموج سباحة. مكتوب عليهم قلة الراحة، شبه السفينة بلا قبطان، يلعب بها الموه، بها الموج سباحة. جس الطبيب ليالى بعدين، فقلت له يا سيدي، فقلت له جس الطبيب ليالى بعدين، فقلت له يا سيدي، فقلت إن التألم ما في كبدي، فاترك يدي يا سيدي، فاترك يدي. وكده نوصل معاكم مستمعينا الأعزاء لختام ونهاية حلقة الليلة من علم علمك، واللي أتمنى إن شاء الله يعني تكونوا استفدتم من الكلام اللي سمعناه من ضيفنا العزيز دكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي. وطبعا موضوع مهم جدا، وإن شاء الله يكون في استكمال لمثل هذه الموضوعات الخاصة بالجانب النفسي، لأن الحقيقة واضح أن في يعني تجاوب وفي رغبة في أن يكون في حلقات أخرى منها. إن شاء الله بإذن الله يكون لنا لقاء، يعني لقاءات أخرى فيما يتعلق بالجوانب النفسية والمشاكل النفسية والأمراض النفسية وتأثيراتها على الجسد في حلقات قادمة إن شاء الله. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، بشكر زميلي مهندس الصوت خالد عيد. الأسبوع القادم بإذن الله لقاء جديد